أفكارك ليست حقائق. سنبدأ بمثال من فيديو سابق حيث نظرنا إلى العلاقة بين أفكارنا ومشاعرنا. أريد منك أن تغلق عينيك وتتخيل السيناريو التالي: أنت تسير في الشارع وترى شخصاً تعرفه على جانب آخر. تبتسم وتلوح له، لكنه يستمر في السير دون أن يستجيب على إطلاق. آن، كيف تشعر؟ حسناً، الطريقة التي تشعر بها في هذا الموقف ستعتمد كثيراً على أفكارك. إذا فكرت، ما المشكلة؟ لماذا يتجاهلني؟ هل فعلت شيئاً يزعجه؟ فقد تبدأ بالشعور بالقلق أو الاضطراب. أو إذا فكرت، لماذا لم يرد؟ ألا يحبني؟ فقد تبدأ بالشعور بالحزن. وإذا فكرت، ما مشكلته؟ هذا وقيح جداً، ما خطبه؟ فقد تبدأ بالشعور بالغضب. أو فقد تفكر، أوه، أعتقد أنه لم يلاحظني، فقد لا يكون لديك استجابة عاطفية كبيرة على الإطلاق. مغزى هو أن الموقف نفسه لا يحدد كيف تشعر. الطريقة التي تشعر بها تعتمد على أفكار التي لديك استجابة للموقف. الآن تخيل أنك قد اشتبكت للتو مع شريكك أو صديقك المقرب قبل حدوث هذا. كيف ستكون أفكارك مختلفة؟ أو تخيل أنك قد استلمت للتو بعض الأخبار جيدة جدا. أو ماذا لو كنت في طريقك إلى اجتماع مهم وكنت متأخرا؟ في كل من هذه الظروف، قد تكون لديك أفكار مختلفة تماما استجابة لنفس الموقف. لذا، على سبيل المثال، في الحالة الأولى من المرجح أن تكون لديك أفكار مثل: يا له من شخص فظيع، لا يمكنه حتى قول مرحبا. وفي الحالة الثانية قد تفكر: أنا سعيد جدا الآن، من يهتم بأنه تجاهلني؟ أو ربما تشعر بخيبة أمل وتفكر: أتمنى لو كان بإمكاني مشاركة أخباري الجيدة. وفي الحالة الثالثة قد تفكر: أنا سعيد لأنه لم يتوقف ويتحدث، لقد كنت متأخرا بالفعل. أو إذا كنت تشعر بالقلق بشأن اجتماعك وحقيقة أنك متأخر، فقد يكون لديك فكرة قلقية: ماذا فعلت لأزعجه؟ لماذا لا يرد علي؟ مغزى هو أن أفكارنا لا تحدث في فراغ، وليست مجرد بيان موضوعي للحقيقة. أفكارنا تتأثر بعدة عوامل، مثل مزاجنا وكيف نشعر في ذلك الوقت، وأيضا تجاربنا السابقة والأشياء التي حدثت لنا، والآراء التي نحملها عن أنفسنا والعالم والآخرين. عقولنا باستمرار تخلق معاني من تجاربنا. هذه معاني عادة ما تكون مبنية على معلومات جزئية فقط، والاستنتاجات التي نتوصل إليها تتجاوز كثيرا حقائق الموجودة أمامنا. ونتيجة لذلك، فإن معاني التي نخلقها من تجاربنا غالباً ما لا تعكس الصورة الحقيقية لما يحدث. ولهذا من المهم أن ندرك أن أفكارنا هي ببساطة تفسيرنا الشخصي لتجاربنا والأشياء التي تحدث في حياتنا. وحيث نتورط غالباً في المشاكل هو عندما نبدأ في التعامل مع أفكارنا كما لو كانت حقائق. لأن أفكارنا لها تأثير قوي جداً على مزاجنا، عندما نتعامل مع أفكارنا كما لو كانت حقائق بدلا من مجرد معلومات جزئية تخبر جزءا من القصة، يمكن أن ننتهي بالشعور بطريقة معينة بناء على أشياء ليست في الواقع صحيحة أو على أقل ليست صحيحة بنسبة 100%. وهكذا نعلق في دوامات مفرغة لأن مزاجنا الحالي يؤثر على أفكار التي لدينا، ثم نتعامل مع هذه الأفكار كما لو كانت حقائق موضوعية تماما بدلا من أن تكون جزئيا نتيجة لما كنا نشعر به بالفعل. والآن تغذي أفكارنا مشاعرنا، مما يجعل مشاعرنا أقوى، ثم تولد مزيد من الأفكار على نفس المنوال، مما يؤدي إلى دورة مفرغة تسحبنا إلى دوامة هبوطية يمكن أن تتركنا نشعر بالضيق والارتداد. وبمجرد أن تبدأ هذه الدورات، يمكن أن تكون صعبة جداً على الإبطاء أو العكس. وفي الفيديو التالي، سننظر في فئة معينة من الأفكار التي تميل إلى تورطنا في مشاكل، أفكار السلبية التلقائية. من فضلك غط على زر إعجاب واشترك في قناتي لمزيد من الفيديوهات مثل هذا، وإذا كنت ترغب في الاطلاع على دورة العلاج المعرفي السلوكي القائم على يقظة وإدارة التوتر عبر الإنترنت التي تأتي منها هذه الفيديوهات مجانا، ستجد رابطا في الوصف.